بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته الأصول من علم الأصول في تتمة باب العام: العمل بالعام. لا، قبل عد صيغ العموم مرة ثانية. الأولى كل صيغ العموم. صيغ العموم سبع: أولا ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، كقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. سجد الملائكة كلهم أجمعون. تقدم إن كل يعني في كل مقام بحسب عمومها، في كل مقام بحسب، فقد تكون عامة عموما مطلقا، وهذا لا يكون إلا في مثل قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، إن الله على كل شيء قدير. تقدمت الإشارة إلى هذا. نعم، بعد كل. هذه ثالث مرة أحسن إليكم نقرأ هذا الصيغ العموم. ها؟ قرأناها هذه ثالث مرة الآن. ثالث مرة؟ أي نعم. انتقل لما تشاء. نعم، لما تحب. نعم. العمل بالعام: يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالاتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله، فيختص بما يشبهها. مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، والحكم عام فيه وفي غيره. ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل، وهو عام، يعني عام في من تشبه حاله بحال ذلك الرجل، ولكنه ليس يعني على ظاهره من تحريم الصوم في السفر للأدلة، يعني الأدلة التي وردت في الصيام متنوعة، منها يعني قولية وفعلية. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، الصحابة كان منهم الصائم ومنهم المفطر، فوجب حمل هذا الحديث على يعني على خصوص سببه، لا عينا بل جنسا. ليس هذا الحديث خاص بذلك الرجل الذي رآه الرسول يضلل وقد اجتمع عليه الناس، بل حكمه فيه عام في أمثاله. فمعنى ليس من البر الصوم في السفر يعني إذا أفضى الصوم إلى الحرج والمشقة الشديدة وتعرض يعني للهلاك، هذا الرجل سقط، صار الناس حوله، ويمكن يعني مثل أن يرشوه بالماء. نعم. فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل، وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر. باب الخاص. يقول لك الواجب العمل بالعموم، هذا هو هذا من هذا مقتضى الإيمان بالله وكتابه ورسوله، العمل بما جاء عن الله بأمره ونهيه وخبره. على وجهه يجب العمل بالنصوص على وجهه، فما جاء عاما يجب العمل بعمومه، وما جاء خاصا يعمل فيه بخصوصه. هذا هو الواجب، الواجب العمل بالنصوص على وجهها ووضع الكلام يعني النصوص في مواضعها، فما جاء عاما نعمله عاما لا يعني اعتقادا وعملا، وما جاء خاصا والعام نعمل عمومه إلا أن يأتي ما يخصصه فنخرج من العام ما دل الخاص على استثنائه. وسيذكر الشيخ الخاص، وهذا يتمم الكلام في العام، التخصيص يعني بطرق، منها الوصف ومنها الاستثناء ومنها، وقد يكون المخصص متصل وقد يكون منفصل. وهذا من نوع ما إن النصوص يفسر بعضها بعض، فيحمل العام على الخاص، ومعنى أنه يحمل العام على الخاص بمعنى أنه لا أن العام الذي ورد ما يخصصه لا يعمل بلفظه، بل يعمل بلفظه مع مراعاة الخاص، فيحمل العام على الخاص. فالخاص كأنه استثناء، سواء كان الاستثناء متصل أو بنص آخر، سواء، وهذه مسألة خلاف، سواء كان المخصص متقدما أو متأخرا. أما إذا كان متأخرا فلا كلام. نعم، اقرأ الخاص. تعريفه: الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. إيش يقول وفي اصطلاح؟ اللفظ الدال على محصور. محصور. نعم، على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. فخرج بقولنا على محصور العام، والتخصيص لغة خرج به العام، لأن العام يدل على عدد غير محصور، عام فيه عموم شمول، إن الإنسان ما قل للمؤمنين، عام كما تقدم في صيغ العموم. نعم. والتخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع. قل والمخصص. والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل. وهو الشارع. نعم. وهو الشارع ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل. واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فخرج بقولنا بإلا أو إحقابها ولا ينحصر المثال يعني. لكن جرت سبحان الله عادة أصحاب الفنون والعلوم أنهم يتتابعون على يعني وحدة المثال، يصير المثال هو ما يمثل بها هذا يمثل بها، يصبح ما هناك. ينبغي العناية بتنويع الأمثلة، لكن المهم إيضاح القاعدة. نعم. فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره. شروط الاستثناء. يشترط لصحة الاستثناء شروط منها: أولا اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس، فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي. هذا بحث يعني بحث لغوي شرعي. إذا قال في الإقرار عندي لفلان 10 دراهم تنفس، قال إلا درهم، يقول لا ليش ما قلت إلا درهم، لكن إذا قال عندي 10 ثم سعل كح علمنا أنه يعني تأخر الاستثناء هذا للعارض الذي لا يمكن دفعه. نعم. مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت أو يتكلم. مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيانهم وبيوتهم، فقال إلا الإذخر. وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. والله في تأمل هذا في نظر يعني هذا له شأن الرسول يعني مبلغ ومشرع ممكن يستثني لما طلب منه، قال سواء كان هذا بوحي أو باجتهاد وأقره الله عليه. لما قيل له إلا الإذخر يا رسول الله فقال إلا الإذخر. فيتا يعني ثانيا ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها. لم يصح الاستثناء وثبتت العشرة كلها. نعم، ولزمته العشرة كلها. وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4. قال الشيخ في الشرح القول الراجح أن هذا ليس بشرط وأنه يجوز أن يكون المستثنى أكثر من النصف. ذكروا من الدليل الله المستعان على هذا قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. نعم. وأما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، فلو قال له علي يعني هذا عندك شرح للمتن هذا؟ إيش شرح في الأشرطة مفرغة، شرح عند الشيخ على كتابه فرقت الأشرطة بإشراف المؤسسة الشيخ.